بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا درس من دروس شرح ثلاثة الأصول للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. لما ذكر المصنف رحمه الله أنواعا من العبادة مجملة، شرع في ذكر أدلتها، فلما ذكر أمثلة لأنواعها قال: مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء، إلى آخر ما ذكره من أمثلة العبادات، شرع في ذكر أدلتها. وأما الإسلام والإيمان والإحسان فسيذكر أدلتها مفصلة في الأصل الثاني كما سيأتي بإذن الله. فبدأ هنا بعبادة الدعاء الذي هو أصل العبادات وأساسها، فقال رحمه الله: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، أي وفي الحديث الذي يدل على أن الدعاء من أنواع العبادة ما رواه الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء مخ العبادة، أي الدعاء وسؤال الله الحوائج هو مخ ولب وخالص العبادة التي أمر الله بها الخلق، كما يفسره الحديث الآخر الذي رواه أبو داود من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. فجعل الدعاء هو عين العبادة، ودعوة الرسل جاءت لتتوجه القلوب لسؤال الله وحده، وإنما كان الدعاء هو مخ ولب العبادة، لأن الإنسان إذا توجه إلى ربه بالدعاء فدل على أن قلبه وجهه إلى ربه جل وعلا، أي أن قلبه قد أفرد ربه بالوحدانية وتوجه إليه وحده دون من سواه، فكان الدعاء هنا هو عين العبادة. ودعوة الرسل جاءت لتتوجه القلوب لسؤال الله وحده، ودعاء وسؤال غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من أنواع الشرك الأكبر المحبط لجميع الأعمال. جاء في الدرر السنية: اتفق العلماء كلهم على أن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم فقد كفر. وهذا بإجماع العلماء على أن من توجه إلى أموات وغيرهم فيما لا يقدر عليه إلا الله أنه يقع والعياذ بالله في هذا الذنب العظيم. فدعاء غير الله من أكثر أنواع الشرك وقوعا بين الخلق، فهو أكثر من الذبح لغير الله وأكثر من النذر لغير الله وهكذا، لأن العبد محتاج إلى الدعاء كثيرا، فإن توجه إلى ربه وحده فهو الموحد، وإن توجه إلى غير الله عز وجل فقد وقع والعياذ بالله في الشرك. جاء في الدرر السنية: من أعظم أنواعه، أي الشرك، قال: من أعظم أنواعه وأكثره وقوعا في هذه الأزمان طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، وهذا متفق عليه أنه من الشرك الأكبر، أي أن من توجه إلى غير الله من الأموات ونحوهم يستغيث بهم ويسألهم كشف الكربات ورفع الملمات، فهذا باتفاق العلماء أنه من الشرك الأكبر. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قوله والدليل، أي والدليل على أن الدعاء عبادة وأن صرفه لغير الله شرك، قوله تعالى: وقال ربكم وخالقكم ادعوني وأنزلوا بي حوائجكم أستجب لكم وأعطيكم سؤلكم إن الذين يستكبرون ويعرضون عن عبادتي ودعائي سيدخلون جهنم داخرين، أي سيدخلون نار جهنم والعياذ بالله داخرين ذليلين حقيرين، يجتمع عليهم العذاب والإهانة عقوبة لهم على ما تركوه من عبادة الله التي فرضها عليهم. والعاقل يعلم أن الكروب لا يكشفها إلا الله، لأنه القدير على كشفها. قال سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والمخلوق لا يصلح أن يدعى أو يستغاث به من دون الله، لأنه عبد ضعيف يمرض ويموت ويفرح ويحزن، لا يملك لنفسه دفع ضر ولا جلب نفع، فكيف يجلب ذلك لغيره؟ قال سبحانه: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فالبشر لا يملكون لك نفعا ولا ضرا، إنما الجأ إلى الله وحده، وأنزل به حوائجك، وسله ما شئت يعطيك سؤلك، واستغفره يغفر لك، وادع ربك بقلب خاشع خاضع يستجب لك. ومن أنزل حوائجه بالله والتجأ إليه وتعلق قلبه بربه وكفر بما يعبد من دون الله فهو الموحد. قال المصنف رحمه الله: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. منزلة الخوف من أجل العبادات القلبية، وهي فرض على كل أحد، أي أنه واجب على كل عبد أن يخاف الله عز وجل، وهو ركن العبادة الأعظم. ولا يستقيم إخلاص الدين لله إلا بالخوف منه سبحانه. وتعريف الخوف هو تألم القلب وحركته بسبب توقع مكروه في المستقبل. تألم القلب وحركته، أي أن القلب يتألم ويخشع ويلين بسبب توقع مكروه في المستقبل، أي بسبب توقع أمر لا يريده. فمثلا المؤمن ينقبض ويخاف قلبه من نار جهنم، فيتألم قلبه بسبب خوفه من دخول نار جهنم. فإذا تألم القلب وتغير من سكون إلى حركة فيسمى هذا خوفا. والخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله، أي ما منعك من الوقوع في المعاصي. وهناك فرق بين الخوف وبين الوجل والخشية والرهبة. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: الوجل والخوف والخشية والرهبة ألفاظ متقاربة غير مترادفة، أي أنها ألفاظ متقاربة لكن معانيها مختلفة. والفرق بين الخوف والوجل أن الخوف تألم القلب على شيء يخاف منه في المستقبل، مثل رجل يخاف من مجاعة يتوقع أن تصيبه بعد شهر، فإذا كان قلبه يتألم من وقوع مجاعة عليه بعد شهر فإن هذا يسمى خوفا. وأما الوجل فهو رجفان القلب وحركته على شيء مخوف واقع عليه الآن، مثل لو أن رجلا رأى أسدا فرجف قلبه من مشاهدته حين رؤيته، فرجفان القلب حال المشاهدة يسمى وجلا. إذن الخوف المرء يخاف من شيء مستقبل، مثل رجل يريد أن يسافر فيخاف أن يقع عليه حادث في الطريق، هذا خوف في المستقبل، هذا يسمى خوفا. أما حين حلول الحادث عليه في حال وجله نقول هذا يسمى وجلا، فما كان قبل الحادث يتوقع أو يخشى من الحادث يسمى خوفا، أما حين حدوثه فوقوع الأمر عليه يسمى في قلبه وجلا. فتألم القلب على أمر مخوف متوقع في المستقبل يسمى خوفا، وتألمه من أمر واقع عليه الآن يسمى وجلا. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: وأما الوجل فرجفان القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو لرؤيته. فإذا كان القلب يرجف حال رؤية السلطان أو حين حلول العقوبة عليه أو رؤيتها، فإن وقوع هذه على القلب يسمى وجلا. قال رحمه الله: ودليل الخوف، أي ودليل أن الخوف عبادة من العبادات لا يصرف إلا لله، قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فلا تخافوهم أي المشركين، فإن نواصيهم بيدي، وخافوني فأنا ربكم الذي ينصر أولياءه الخائفين منه، إن كنتم مؤمنين أي إن كنتم مؤمنين بي فخافوني ولا تخافوا الأعداء. والخوف منه سبحانه من أسباب صلاح القلب. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى: فما حفظت حدود الله ومحارمه ووصل الواصلون إليه بمثل خوفه ورجائه ومحبته. فمتى خلى القلب من هذه الثلاث، أي التي هي الخوف والرجاء والمحبة، فسد فسادا لا يرجى صلاحه أبدا. ومتى ضعف فيه شيء من هذه، أي من هذه الثلاث، ضعف إيمانه بحسبه، يعني إذا قل الخوف من قلب العبد حصل له خلل. وكذلك إذا ضعف رجاء العبد بالله كذلك يقع عنده خلل، وإذا ضعفت محبته في القلب كذلك يقع الخلل في القلب. وقد كان الأنبياء حريصون على تلك العبادة أي الخوف، فكانوا أشد الخلق خوفا من الله. قال نوح عليه السلام لقومه: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. خاف على قومه العذاب العظيم لأن قلبه ممتلئ خوفا منه جل وعلا. وقال شعيب عليه السلام: وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. فخاف على قومه ذلك العذاب الذي يحيط بهم لخوفه من الله. وقال الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، أي أظهر للمشركين خوفك من الله عز وجل وأنك لا تقرب أي أمر نهاك الله عنه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، رواه النسائي، أي كصوت الإناء إذا غلى فيه الماء، فكان عليه الصلاة والسلام لصدره صوت من شدة خوفه وبكائه الذي يخفيه. وكلما كان العبد بالله أعلم كان منه أخوف. ونقصان الخوف من الله إنما هو لنقصان معرفة العبد بربه، فإذا كان العبد ناقص الخوف من الله فسبب ذلك هو نقصان معرفة قدر الله عز وجل في عينه. فأعرف الناس أخشاهم لله، ومن عرف الله اشتد حياؤه منه وخوفه وحبه له. وكلما ازداد معرفة ازداد حياء وخوفا وحبا، فيزداد حياؤه فلا يقع في معصية، ويزداد خوفه فيراقب ربه في سكناته، ويزداد حبه لله عز وجل فيكثر من الطاعات. وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية، فكلما كثر العلم في صدر العبد كلما ازداد خوفه وخشيته، كما قال عليه الصلاة والسلام: إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، رواه البخاري. فهو أعلمهم بالله عز وجل، وهذا العلم قاده إلى خشيته منه سبحانه. وقال عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله، رواه أحمد والترمذي. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل هو الذي جعله أشد خشية وخوفا منه سبحانه. والخوف منه جل وعلا هو الطريق إلى طاعته. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الخوف من الله يستلزم العلم به، أي أن العلم هو الذي قادك إلى الخوف منه سبحانه، والعلم به يستلزم خشيته، أي أن العلم هو الذي قادك إلى الخشية. قال: الخوف من الله يستلزم العلم به، أي أن العلم به سبحانه هو الذي قادك للخوف، والعلم به يستلزم خشيته، فالعلم هو الذي قادك للخشية، وخشيته تستلزم طاعته، فمن خشي الله أطاعه. ولا صلاح للقلب إلا بالخوف من الله تعالى. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: ما فارق الخوف قلبا إلا خرب. والخوف هو الذي يمنعك من اتباع الشهوات. قال إبراهيم بن سفيان رحمه الله: إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها، وإذا فارق الخوف القلب ضل عن الاستقامة. قال ذو النون رحمه الله: الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، فإذا زال عنهم الخوف ضلوا عن الطريق. فالذي يقودك إلى الله عز وجل وإلى الاستقامة هو الخوف منه سبحانه، والخائف من ربه يتكرم الله عز وجل عليه بأن يمنحه التبصر في آياته ونذره. قال جل وعلا: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ما يحدثه الله في الكون يجعله عبرة وعظة للقلوب المستيقظة، وهي من خاف من الله. ويجازي الله سبحانه وتعالى في الآخرة من خافه بالجنان. قال عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال سبحانه: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ومن عظم وقار الله في قلبه وقره الله في قلوب الخلق أن يذلوه، فمن كان خائفا من الله يخاف البشر من إذلاله أو احتقاره أو ازدرائه. وأركان العبادة ثلاثة: الخوف والرجاء والمحبة. الخوف من الله، والرجاء والطمع فيما عند الله من الثواب. الخوف من الله ومن عقابه، والرجاء والطمع في ثواب الله وفضله، ومحبة الله عز وجل. ويجب على العبد الإتيان بهذه الأركان جميعا سواء. قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: قال بعض السلف: من عبد الله تعالى بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن. وقد جمع الله تعالى هذه المقامات الثلاثة بقوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فابتغاء الوسيلة، أي في قوله تعالى يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هو محبته الداعية إلى التقرب إليه، فهذه هي المحبة. ثم ذكر بعدها الرجاء والخوف، وهي في قوله ويرجون رحمته، هذا الرجاء، ويخافون عذابه، هذه عبادة الخوف. قال: فهذه طريقة عباده وأوليائه. والمحبة تجلب الخوف والرجاء. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: كل محبة فهي مصحوبة بالخوف والرجاء، وعلى قدر تمكنها من قلب المحب يشتد خوفه ورجاؤه. أي أن المحبة الصادقة هي التي يكون الخوف والرجاء مصاحبا لها سواء بسواء. وقد شبه العلماء أركان العبادة الثلاثة هذه بالطائر، فالمحبة هي رأسه، والخوف والرجاء هما جناحاه. فالمحبة هي التي تقود الطائر وهي رأسه، والخوف والرجاء يسيران سواء بسواء. الخوف والرجاء فتخاف من الله ومن وعيده، وترجو ما عند الله من ثواب وما أعد لك من الفضل والخير. والخوف من حيث هو، أي في أصله، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أن يصيبه بما يكره، وهذا شرك أكبر، كأن يخاف من صاحب القبر أن يضره أو يحل عليه عقوبة إذا لم يلجأ إليه. ولا يلزم من كونه شركا أن يكون الخائف من صاحب القبر أن يكون بجانب القبر، بل لو أن إنسانا خاف من صاحب قبر ميت أن يحل عليه العقوبة أو أن يضره أو أن يغضب عليه أو أن يسخط عليه ونحو ذلك، فهذا حتى ولو كان بعيدا عن صاحب القبر فهذا والعياذ بالله هو الشرك الأكبر. أو أن يخاف من صاحب القبر أن يصيبه بشيء إذا تنقص ذلك الميت، مثل لو أن رجلا قال لا تسب صاحب هذا القبر لأني أخاف أن يحل عليك عقوبة إذا وقعت فيه ونحو ذلك، هذا والعياذ بالله نوع أيضا من أنواع الشرك الأكبر، وهو الذي يسمى خوف السر، كما قال جل وعلا إخبارا عن قوم هود أنهم قالوا لنبيهم إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، أي أن آلهتنا هي التي أصابتك بسوء ومكروه، فهم خافوا الآلهة أن تصيبهم بسوء ومصيبة. وكقوله تعالى ويخوفونك بالذين من دونه، وهذا الواقع من عباد القبور ونحوها من الأوثان يخافونها ويخوفون بها أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتها وأمروا بإخلاص العبادة لله وحده، وهذا ينافي التوحيد، فكما أنه إذا دعا غير الله أو سأل غير الله انتفى عنه الإيمان، فكذلك إذا خاف من غير الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله فمن سوى بين الخالق والمخلوق في الحب له أو الخوف منه والرجاء له فهو مشرك. فمن كان يحب صاحب القبر معتقدا أنه ينفعه أو يدفع عنه الضر أو يخاف منه أن يصيبه بعقوبة أو يرجو ما عنده من ثواب ونحو ذلك، فهذا والعياذ بالله شرك أكبر. فهذا هو القسم الأول من أقسام الخوف، وهو خوف السر، وهو أن يقع في قلبه الخوف من غير الله أن ينفعه أو يضره فيما هو من خصائص الله عز وجل كالإحياء والإماتة ونحو ذلك. القسم الثاني من أقسام الخوف أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس، قال في فتح المجيد فهذا حرام، وهو نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد، كما قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فمثلا أن يدع الإنسان النافلة يخاف من بعض الناس، فهذا محرم لأنه يجب عليه ألا يخاف إلا من الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان ومن كيد عدو الله أن يخوف المؤمنين من جنده وأوليائهم لئلا يجاهدوهم ولا يأمروهم بمعروف ولا ينهوهم عن منكر. وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه ونهانا أن نخافه. فهذا هو القسم الثاني، وهو أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس. القسم الثالث من أقسام الخوف وهو الخوف الطبيعي، مثل خوف الإنسان من السبع وخوفه من النار والغرق والعقرب ونحو ذلك، فهذا لا يلام عليه العبد، كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام فخرج منها خائفا يترقب، فموسى عليه السلام خاف من عدوه أن يبطش به، فهذا خوف طبيعي لا محذور فيه. وهذا هو القسم الثالث من أقسام الخوف. القسم الأول شرك أكبر والعياذ بالله، وهو الذي يسمى خوف السر، وهو أن تخاف في سرك وقلبك من غير الله أن ينفعك أو يضرك مما هو من خصائص الله. القسم الثاني أن يدع الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس، وهذا محرم. والقسم الثالث وهو الخوف الطبيعي كخوف الإنسان من العقرب والأسد ونحو ذلك، وهو لا يذم عليه العبد. والاستسلام لله وتفويض الأمور إليه مما ينزع الخوف من البشر. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: والذي يحسم مادة الخوف هو التسليم لله، فإن من سلم لله واستسلم له وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، لم يبق لخوف المخلوقين في قلبه موضع. فمن خاف من الله عز وجل نزع منه الخوف من البشر. ومن خاف ربه تعالى في الدنيا أمن يوم الفزع في الآخرة. ومن خاف ربه في الدنيا أثابه الله بالأمن يوم الفزع في الآخرة. ومن أمن من الله ولم يخف عقوبته وسخطه في الدنيا عاقبه الله بالفزع في الآخرة. والله سبحانه لا يجمع لعباده بين خوفين، إما خوف في الدنيا من الله، وإما خوف في الآخرة لمن لم يخف منه في الدنيا. ومن خاف ربه لم يفزعه أحد، بل هو مطمئن القلب ساكن الجوارح. ومن صح خوفه من الله هرب إليه، ومن صح فراره إلى الله صح فراره مع الله. وأنعم بنفس لا تأنس إلا مع الله، ولا يعد خائفا من لم يكن للذنوب تاركا. وكل عاص لله فهو جاهل، وكل خائف منه فهو عالم مطيع لله. فراقب ربك في أحوالك وخف من عقابه، تكن أسعد الناس عند الله. والمخلوق إذا خفته استوحشت منه وهربت منه، والرب تعالى إذا خفته أنست به وقربت إليه. وإلى هنا نأتي إلى نهاية درس من دروس شرح ثلاثة الأصول للإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.